الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما ذكره الذاكرون، الله أكبر ما صام الصائمون، الله أكبر ما قام القائمون. اللهم لك الحمد على عطائك، ولك الحمد على فضلك وإكرامك، ولك الحمد على جزيل آلائك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، إن كثيرا من المسلمين اليوم ليبكون ألما وحزنا على فراق رمضان، يبكون ندما على ما كان منهم من تقصير، يبكون خوفا وفرقا ألا يتقبل منهم، يبكون على ليالي الطاعات وساعات العبادات وصف الأقدام بين يدي الواحد الديان. نعم، وحق لهم ذلك، حق لهم أن يبكوا على فراق هذا الشهر العظيم، وذلك الثواب الجزيل. ولكن أفلا نبكي لما هو أعظم؟ أفلا نتحسر على ما هو أكبر؟ أفلا نندم على ما هو أشد؟ أفلا نبكي على رمضان بعد أن كان شهر الانتصارات أصبح يمر علينا والهزائم تتوالى؟ تتوالى على أمة الإسلام؟ إن رمضان كان شهر الانتصارات الفاصلة بكل ما تحمله هذه الكلمة. ألم يكن رمضان شهر التغيير الجذري لوجه التاريخ حين نصر الله عباده في بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان؟ متى كانت بدر؟ متى كان فتح مكة؟ متى كانت حطين؟ متى كانت عين جالوت؟ ألم تكن جميعها وهي معارك فاصلة في رمضان؟ كانت معارك فاصلة فصل الله بها بين الكفر والإيمان، بين الحق والباطل، فجعلناه شهر أكل وشرب ونكاح وسهرات. أفلا نبكي على أحوال المسلمين وما يقع عليهم من ظلم وقتل وتشريد وتنكيل في البوسنة والهرسك، في كشمير، في الشيشان، في الصومال، في الفلبين، في فلسطين، في الجزائر، في مصر، في السودان؟ أفلا نبكي على حكم الله المعطل في أرضه بل وفي بلاد سوادها الأعظم من المسلمين؟ أفلا نبكي على إعطاء اليهود الصفة الشرعية في فلسطين من خلال معاهدات السلام والذل والهوان، ونحن ننظر ونسمع ولا نحرك ساكنا؟ يا رسول الله عفوا، يا رسول الخير عفوا، إنها نفسة لم تسع الصدر مكانا، إن قلبا يسعر الجرح به كيف لا ينفث بالنبض دخانا. هذه صهيون والكفر لها مدد جاءت لتبتز حمانا. يا سبحان الله، هل يقبل المسلم أن يصل إلى هذه الدرجة من الذل والهوان؟ والله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يا شباب الحق أدعوكم، وفي قلبي لهيب، أمتي تشكو الأسى والمسجد الأقصى سليب، كيف قلب مسلم لله بالذل يطيب؟ يا شباب الحق هيا، ليس يجدينا النحيب. أفلا نبكي على أمة الإسلام؟ أفلا نبكي على أمة الإسلام التي أصبح فيها المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ والخير شرا والشر خيرا، والحلال حراما والحرام حلالا. أهذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهذه أمة الإسلام يا أمة الإسلام؟ أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، أعيروا سمعكم، إنني أقذف نارا لا كلاما، ما أنا المأسور، ما أنا المأسور، لكن أمة أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى، ما أنا الشاكي، ما أنا الشاكي، ولكن أمة لم تكن عمياء ولكن تتعامى، ضيعت ما كان من أمجادها وغدت شرقا وغربا تترامى. عيدوا، عيدوا، ما هذه الخطى العجلات؟ كيف تطوى أمامك السنوات؟ عيدوا، هل جئت بالجديد المهنى؟ أم أعيدت بعيدك الحسرات؟ عدت يا عيد والجراح جراح لم تحقق لأمة الأمنيات. أيها الناس، لقد رددنا وردد قبلنا الملايين على مدار أكثر من 70 سنة بعد سقوط الخلافة الإسلامية، رددنا ودعونا ألا يأتي العيد الآخر إلا وقد تحقق للأمة ما تصبو إليه من عزة وكرامة ومجد وتمكين. ولكن ذهبت هذه الدعوات أدراج الرياح، وما ازدادت الأمة إلا ضياعا وذلا وهوانا ونكوصا، وما ازداد المسلمون إلا تفككا وتشرذما ونزاعا وتحزبا، كل حزب بما لديهم فرحون، وما ازداد الحكام إلا إمعانا في تعطيل حكم الله وإقصائه عن واقع الناس وحياتهم. فما الأمر، ما الأمر؟ هل تخلى الله عن نصرة دينه؟ كلا وحاشا. فالله تعالى قال ولا يزال قائلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هل المنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يعد مناسبا لواقعنا؟ معاذ الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هل انعدمت الخيرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا وألف لا. فالله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل عقمت أرحام النساء أن تخرج طائفة الحق؟ لا والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة لا يضرهم من ناوأهم. فما الذي حدث إذن؟ ما الذي حدث ما دامت هذه المقومات قائمة والأسباب بينة واضحة والمادة البشرية متوفرة؟ ما الذي حدث حتى أصبحنا نقاد بعد أن كنا نقود؟ ما الذي حدث حتى توالت الهزائم علينا؟ ما الذي حدث حتى تمكن الطغاة من التسلط على رقاب العباد وأمعنوا فيهم قتلا وذلا وظلما؟ وما يزداد الطغاة إلا قوة وطغيانا وتمكنا. ما الذي حدث؟ الذي حدث أننا أضعنا الطريق بتضييعنا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي حدث أننا طلبنا النصر من غير مكانه، وأردنا العزة دون تعب، والكرامة دون تضحية، والتمكين دون جهاد. وأنى لنا هذا، أنى لنا هذا. والله يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والله يقول وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الذي حدث أننا أجدنا الإدعاء وما صدقنا في التنفيذ، قلنا نريد حكم الله ثم رفضنا وتضايقنا من حكم الله في كثير من المسائل التي يريدها هوانا ولا يريدها الله. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الذي حدث هو هذا وأكثر، فكيف يتغير واقعنا؟ والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الناس، إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها، حقيقة الطاعة لشريعة الله والاتباع لرسول الله والتحاكم إلى كتاب الله، وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام، توحيد الألوهية التي لها وحدها الحق في أن تعبد الناس لها وتطوعهم لأمرها وتنفذ فيهم شرعها وتضع لهم القيم والموازين التي يتحاكمون إليها ويرتبون حكمها. ومن ثم توحيد القوامة التي تجعل الحاكمية لله وحده في تدبير أمر الكون كله، وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير. أيها الناس، إن انطلاق ملايين الأصوات في مشارق الأرض ومغاربها تردد آناء الليل وآناء النهار لا إله إلا الله محمد رسول الله منذ 14 قرنا من الزمان، ثم لا تصمت ولا تخفت ولا تموت، لدليل حي ناطق على انتصار محمد صلى الله عليه وسلم. وإننا اليوم في أمس الحاجة إلى أن نعود لذلك النبع الصافي لنستقي منه طريق النصر والتمكين. إننا بحاجة للرجوع إلى سيرته عليه الصلاة والسلام الذي ما قدرناه حق قدره، وذلك عندما حصرناه في القلوب بصورة مشاعر سلبية وصور من الحب والهيام ليس لها أي تأثير في الواقع الملموس. إننا بذلك ارتكبنا أكبر جريمة في حقه صلى الله عليه وسلم. متى؟ عندما عزلناه عن واقعنا، لأنه ما جاء ليكون في القلوب حبا وهياما دون أن يكون له تأثير في أرض الواقع. لقد كان صلى الله عليه وسلم طاقة بشرية هائلة حية متحركة في واقع الحياة. أليس هو الذي أمسك المعول بيده فهدم الباطل وبنى بدلا منه صرح الحق؟ أليس هو الذي حارب وجاهد وشيد الدولة لنا لبنة لبنة حتى قام ببنائها شاهقا لا يطاوله بناء على الأرض؟ أليس هو الذي حرر الفكر والنفس من رق العبودية لغير الله ومن الذل والهوان والرضوخ لطواغيت الأرض؟ أليس هو الذي فعل هذا كله؟ فكيف سمحنا لأنفسنا أن نعزله عن واقعنا الذي هو في أمس الحاجة إلى توجيهاته صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي، فكيف بمن خالف أوامره وأقصاه عن واقع الحياة واستهزأ بسنته وبدلها وادعى أنها لا تصلح لواقعنا؟ وصدق رسول الله وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. لقد جاء عليه الصلاة والسلام فوجد المجتمع يعج بطواغيت كثيرة لا تعد ولا تحصى، فمسك معول الإصلاح بيده فدك قواعد هذه الطواغيت فخرت متهاوية تحت قدمه صلى الله عليه وسلم، وشيد بدلا منها شروح الحق والفضيلة والعدل. وإن هذه الطواغيت وجدت من يعيدها ويثبت ركائزها في واقعنا المعاصر، وتريد يدا تعرف حقيقة الاتباع لتحطم تلك الطواغيت كما حطمها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن أول طاغوت تهاوى بين يديه صلى الله عليه وسلم هو طاغوت الشرك بالله في عالم العقيدة، فحطمه صلى الله عليه وسلم ونزه بذلك الذات الإلهية تنزيها مطلقا في أن يكون له شركاء. وطاغوت الشرك هذا طاغوت ضخم عميق الجذور، بل وما زالت البشرية تعاني منه رغم كل الرسالات السماوية التي دعت إلى التوحيد. وكلما انحرف الناس عن الفهم الصحيح لدين الله كلما التقوا بطاغوت الشرك في صورة من صوره الكثيرة. وما التحاكم إلى الدساتير الوضعية إلا صورة من صور ذلك الطاغوت. ووجد أمامه طاغوتا آخر، هو طاغوت التفرقة الاجتماعية والنظام الطبقي. إن أصعب أمر كانت تواجهه قريش هو تحطيم الفخر والأنساب والاعتزاز بالآباء والأجداد. لقد رفضوا بقوة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من دعوة للمساواة، رفضوه بكل قوة وصلابة. لماذا؟ لأن ما يدعوهم إليه هو تحطيم سيادتهم الزائفة واعتزازهم بأنسابهم بصورة العصبية المنتنة. لقد كان الحجاج، كل الحجاج، يقفون بعرفات ويفيضون منها، وكانت قريش تقف بمزدلفة ومنها تفيض اعتزازا وفخرا وتكبرا وغرورا. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو من ذروة قريش ليقف بعرفات ويفيض منها، والقرآن يأمر قريشا بذلك: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وما أحوجنا اليوم، وما أحوجنا اليوم لمثل هذا المعنى، وما أحوجنا إلى من يحطم هذا الطاغوت الذي عاد وترسخ في نفوس البعض حتى ظنوا أنفسهم أنهم فئة دمها الذي يجري في العروق يختلف عن بقية أفراد المجتمع، بل وأن لهم الحق في كل شيء وليس لأحد سواهم أي حق. فهم لهم الحق في الحكم والتجارة والبيع والشراء وسن القوانين وكل شيء، وليس لأحد سواهم أي شيء إلا أولئك الذين يدورون في فلكهم ويسبحون بحمدهم. أولئك الذين باعوا دينهم بدنياهم فخسروا الدنيا والآخرة، ألا إن ذلك هو الخسران المبين. ووجد أمامه طاغوت البغي والطغيان، فعدا عليه وحطمه صلى الله عليه وسلم، حطمه تحطيما جرد به الحكام والسلاطين والملوك والأمراء من كل امتياز ومن كل سلطان، لأنه رد الأمر كله لله في التشريع، ورد الأمر كله للأمة في اختيار من يقوم على تنفيذ التشريع. إن تحطيم هذا الطاغوت بين لنا أنه ليس من حق فرد أو جماعة أو طبقة أو حزب أو أسرة أن تتحكم في الآخرين، بل أن الحاكمية لله وحده سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يشرع إلا استمدادا من شريعته، وأن من يقوم على التشريع فإنه لا يشرع. الذي يقوم على التشريع لا يشرع بل ينفذ، وهو يستمد حقه في التنفيذ من اختيار الأمة له. وأن الطاعة المفروضة له ليست طاعة لشخصه، وإنما هي طاعة لشريعة الله التي يقوم على تنفيذها، ولا حق له في الطاعة حين يتعداها. وأما العدل في التنفيذ فقد بلغ قمة لا تكاد البشرية تتطلع إليها، فضلا عن أن تحاولها وترقاها. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ووجد أمامه طاغوت المادة، والذي يتمثل في الربا والجشع وأكل أموال الناس بالباطل، فحطم ذلك الطاغوت عندما جاء بنص إلهي خالد وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. وقال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا أشد عند الله من 36 دنيا. نعم، قال هذا، قال هذا. ولم يكن الربا إلا في صورة متواضعة بين أفراد وبين بعض البيوت، فكيف لو رأى صلى الله عليه وسلم صروح الربا تناطح السحابة تحارب الله وتبارزه، بل وفي أقدس البقاع وأحب البقاع إلى الله، كيف لو رأى عليه الصلاة والسلام المسلمون وقد أضخمت البنوك الربوية بأموالهم، بل كيف لو رأى أن دولا بأكملها وبرمتها قامت على هذه الفاحشة العظيمة وعلى هذا المنكر الكبير، قامت على الربا وعلى أموال الربا. ووجد أمامه طاغوتا آخر وهو ما يسمى بالوحدة الوطنية، تلك الدعوة الإقليمية الضيقة، ووجد أنها دعوة دائفة لا تجمع بل تفرق، لا تعز بل تذل، لأنها قائمة على شفا جرف هار. فحطم ذلك الطاغوت وبنى بدلا منه صرح دعائمه قامت على، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالذي يجمع هو الدين والعقيدة والإيمان، لا دعاوى الوطنية والصف الواحد والأسرة الواحدة التي تجمع كل غف وسمين، كل متردية ونطيحة. فأي صف هذا؟ أي صف هذا الذي يجمع العلماني واليساري والشيوعي والقومي والديمقراطي والباطني؟ فلو كانت الوحدة الوطنية تجمع ما رأينا الظلم والعدوان بين أبناء الوطن الواحد، لو كانت الوحدة الوطنية تجمع ما رأينا الأخ يسرق من أخيه من ذات الوطن، لو كانت الوحدة الوطنية تجمع ما رأينا القوي يعتدي على الضعيف والغني يحتقر الفقير، لو كانت الوحدة الوطنية تجمع ما رأينا الأخ يسرق من أخيه من ذات الوطن، لو كانت الوحدة الوطنية تجمع ما رأينا القوي يعتدي على الضعيف والغني يحتقر الفقير. نعم، لقد حطم محمد بن عبد الله طاغوت الوطنية بصورة عملية عندما آخى بين أهل مكة وأهل المدينة باسم الوحدة الإسلامية لا باسم الوحدة الوطنية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الناس، وحطم النبي صلى الله عليه وسلم طاغوتا آخر وهو طاغوت الرجل. نعم، طاغوت الرجل وطغيانه على المرأة، فحطمه صلى الله عليه وسلم وأعطى المرأة حقوقها الإنسانية، وأعطى المرأة حقوقها الإنسانية في صورة شرعية لا رجعة فيها، أعطى المرأة حقها الكامل الذي أقره الله لها وحفظ به كيانها وشرفها وعفتها وطهارتها، وأعطاها إنسانيتها الكاملة دون ابتذال لها أو إنقاص من أنوثتها، فهي أم الرجال وأخت الرجال وابنة الرجال. نعم، أعطاها حقوقها الشرعية للحقوق التي تنادي بها مواكب الفارقات، نعم للحقوق التي تنادي بها مواكب الفارغات، بدعوى تحرير المرأة وجعلها سيدة المجتمع. إن تحرير المرأة التي تنادي به مواكب الفارغات هو تحريرها من حيائها وشرفها وكرامتها وأنوثتها وواجبها الأصيل في تخريج الأجيال وتخريج الرجال الأبطال الذين يخوضون معارك العزة والكرامة. إن مواكب الفارغات ينادين بوعد المرأة في مستنقع الرذيلة والفساد لا بإخراجها إلى الحياة الكريمة كما يدعين. وإنني أحذر أخواتي من الانخداع بذلك الموكب الفارغ، ذلك الموكب الذي ما ظهر إلا بعد أن دفع ضريبة كبيرة يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها. فعلى المرأة المسلمة أن تنتبه إلى ما يردنه أولئك الفارغات اللاتي لا يمثلن أي نسبة من نساء هذه الأمة الكريمة. وعلى المرأة المسلمة أن تعرف أن الذي حررها هو الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد حطم النبي صلى الله عليه وسلم طاغوت الرجل، ففي حين كانت تعقد الندوات في روما لبحث هل للمرأة روح، كان القرآن يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. كان القرآن يقول: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وأذنها صمتها. أيها الناس، إننا متى استطعنا أن نتخلص من هذه العلائق والأمراض التي دبت بنا، ومتى استطاع المصلحون أن يحطموا هذه الطواغيت فيثبتوا للناس حقيقة الإسلام؟ وعندما نصدق مع الله، وعندما نثبت على مبادئنا، وعندما نرفع من شأن ديننا ولا نرضى به الدنية، وعندما نكون صادقين أمام الناس لا نتنازل عن مبادئنا من أجل كرسي مهترئ أو منصب زائل أو لقب زائف، عندها سنكون قاب قوسين أو أدنى من النصر والتمكين، بل بإذن الله عندها سنتربع على كرسي العزة والكرامة والمجد، وتعود لنا الخلافة كما كانت على منهاج النبوة. وأخيرا أيها الناس، لا يفوتني أن أوصيكم ونفسي بتقوى الله وصلة الأرحام في هذا اليوم المبارك، وأحذركم من قطيعة الأرحام. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرحمة لا تنزل على قوم وفيهم قاطع رحم. كما أوصيكم بالمداومة على الطاعة بعد رمضان، وأحذركم من تضييع الأجور بتوافه الأمور. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كما أوصيكم بذكر الله وشكره وإدخال السرور على قلوب الفقراء والمساكين والمحتاجين. أيها الناس، وإنني لا أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يأتي العيد الآخر، لا أقول والأمة تعيش في عزة وتمكين، لأن طريق العزة والنصر يحتاج إلى تضحيات كبيرة، ولكن أقول: أسأل الله العلي العظيم أن لا يأتي العيد الآخر إلا وقد وضعت الأمة أقدامها على الطريق الصحيح نحو التغيير، وأن تجتمع كلمة المسلمين، وأن تتوحد صفوف الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا، واجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.